سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع المجلس الثالث من مجالس شرح نظم الإبريز في نظم كتاب الوجيز، ومع قاعدة المشقة تجلب التيسير، قال الناظم رحمه الله: قاعدة المشقة تجلب التيسير، وتجلب المشقة التيسير، فادفع بها ما قد أتى عسيرا، وجاء في تقريرها من الحجج ما جعل الله عليكم من حرج. وهي هنا ثالثة القواعد، تضمنت جمعا من الفوائد، منها إذا ما ضاق أمر اتسع، كذا يضيق الأمر بعد المتسع، وكل واجب مع العجز سقط، كذا الحرام في الضرورات يحط، إذ جاز في الضرورات المحظور حتى يزول بعده المحذور. وقدرت ضرورة بقدرها، وحاجة قد أنزلت كمثلها، وجاز ما يحرم للذريعة، كذلك المكروه عند الحاجة، ويسقط الإكراه والنسيان، وهكذا إن أخطأ الإنسان، كذاك ما حدثت القلوب، وما أتى بفعله المغلوب، ويسقط الإثم بلا خلاف، ويثبت الضمان بالإتلاف، إلا إذا صال عليه صائل، ولم يحل من دون ذاك حائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نشرع اليوم في هذا المجلس المبارك في القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكبرى التي اتفق العلماء على عمومها وعلى اعتبارها وحجيتها. وهذه القاعدة تتعلق بأصل عظيم من أصول الشريعة، ومقصد من أعظم مقاصدها، وهو مقصد رفع الحرج والسماح واليسر الذي وضعت عليه هذه الشريعة السمحة المباركة. يقول الناظم رحمه الله: وتجلب المشقة التيسير، فادفع بها ما قد أتى عسيرا. اشتهرت هذه القاعدة بهذا اللفظ: المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة فقهية أصولية كالقاعدتين السابقتين. وهذه القاعدة يتخرج عليها، كما يقول السيوطي وابن نجيم وغيرهما، جميع رخص الشرع وتخفيفاته، جميع رخص الشريعة، وهي الأحكام المشروعة على خلاف الأصل على وجه التيسير، كلها تدخل في هذه القاعدة المباركة، وهي قاعدة قطعية دل عليها استقراء نصوص الكتاب والسنة، كما يقول الشاطبي رحمه الله وغيره من العلماء. ولذلك يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله: دل استقراء الشريعة على أن السماحة واليسر من مقاصد الدين. وهذه القاعدة عبر عنها بعض العلماء وبعض المحققين بقولهم: الحرج مرفوع، الحرج مرفوع. وعلى الرغم من أن الصيغة الأولى أشهر، إلا أن هذه الثانية أدق وأخصر وأعم. أما أخصر فإنها مكونة من كلمتين فقط، بخلاف المشقة تجلب التيسير فهي من ثلاث، وكلما كانت صياغة القاعدة أوجز كلما كان أحكم في الصياغة. وأدق لأن قاعدة المشقة تجلب التيسير ليس كل مشقة في الأصل تجلب التيسير، وإنما المشقة الخارجة عن المعتاد التي ينشأ عنها ضرر على الإنسان في بدنه أو عقله أو ماله أو نفسه، أما المشقة التي لا ضرر فيها وهي معتادة فهذه من صلب التكليف. وما سميت التكاليف تكاليف إلا لأن فيها نوعا من المشقة. فمن هذا الجانب الحرج مرفوع أدق. لماذا؟ لأن كل حرج مرفوع، كل حرج مرفوع بنص آية القرآن الكريم: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه الآية نكرة في سياق النفي، تقدم عليها في النكرة من مما يدل على عمومها في النفي، على قطعية عمومها في النفي. هي نكرة في سياق النفي وفيها كلمة من قبل حرج، فتدل على قطعية النفي، أن النفي هنا مقطوع به، ليس فيه أي تخصيص. فالحرج مرفوع من هذا الجانب أيضا أفضل من قولك المشقة تجب التيسير. الوجه الثالث وهو أيضا مهم، أن المشقة تجلب التيسير لا تدل إلا على نوع واحد من أنواع التيسير، وهو التيسير الطارئ. التيسير الطارئ أي للأعذار، للمرض، للسفر. أما التيسير الأصلي وهو الذي بنيت عليه هذه الشريعة المباركة التي ليس فيها آثار ولا أغلال ولا مشقة ولا حرج، فلا تدل عليه القاعدة، وإنما تدل عليه القاعدة بهذا اللفظ: الحرج مرفوع. والمشقة هي مكونة من أصلها من الشق وشقة، والشين والقاف أصل واحد يدل على انصداع في الشيء، ومنه الشقوق تكون مثلا في الأرض وتكون في مجاري الأنهار لأن فيها انصداع. وأصل ذلك هو الأمر الشديد الذي يشق على الإنسان، فكأنه يصدمه ويصدعه ويقسمه إلى نصفين، ومنه الشقة البيت الصغير لأن فيه نوع من المشقة في سكنه، وهي الجهد والبلاء، الجهد والبلاء والعناء. شق الأمر إذا ثقل، والجلب المشقة تجلب التيسير. الجلب هو سوق الشيء من موضعه، جلب السلعة إلى السوق، أي ساق السلعة من مكان كذا إلى السوق. والتيسير السهولة واللين، وهو من المصطلحات المشهورة. معنى القاعدة أن حصول المشقة على المكلف، حصول المشقة على المكلف في فعل التكليف يوجب له التخفيف، يوجب له التخفيف، والتخفيف له أنواع كثيرة كما هو معلوم في محله. فالأحكام الشرعية التي ينشأ عن تطبيقها، عن تطبيقها وتنفيذها مشقة خارجة عن المعتاد، هذه الأحكام الشريعة تخففها، إما بالإسقاط تارة، أو بالتنقيص تارة، أو بالإزالة تارة أخرى، وهكذا في أنواع التخفيف المعروفة. ولذلك مما ينبغي أن يحقق في معنى القاعدة أنواع المشاق. ليس كل مشقة موجبة للتخفيف، ولذلك عبر بعض المحققين قال: جنس المشقة مؤثر في التخفيف. هذه قاعدة، جنس المشقة مؤثر في التخفيف. المشقة كجنس شيء عام يؤثر، لكن أنواع المشاق لا، بعضها يؤثر وبعضها لا يؤثر. والإمام شهاب الدين القرافي وقبله الإمام العز بن عبد السلام ذكر أن المشقة على قسمين: القسم الأول هو المشاق التي لا تنفك عن العبادة، ما من عبادة إلا وفيها نوع مشقة: الوضوء والغسل في البرد، الخروج في الصباح إلى صلاة الفجر، الخروج في العشاء في الظلمة إلى صلاة الجهاد، كل هذه فيها مشاق، ولكنها مشاق معتادة. مشاق ملازمة للعبادة لا تنفك عنها العبادة، هذه لا توجب التيسير. لماذا؟ لأن مصالح العبادات أعظم بكثير من مفاسد هذه المشاق. هذه المشاق منغمرة مغمورة في وسط هذه العبادات، ولذلك لا يمكن أن تزول هذه العبادات أو أن ترفع أو أن تسقط أو أن تحط عن المكلف. النوع الثاني هو المشاق التي تنفك عنها العبادة، يمكن أن توجد العبادة بدون وجود هذه المشاق، وهذه عند العلماء ثلاثة أقسام. قسم هو في الرتبة العليا منها، وهي المشاق العظيمة الفادحة التي يترتب عليها ضياع النفس وهلاكها، أو ضياع الأطراف أو تلفها، أو ضياع الأموال، أو ضياع ضرورة من ضرورات الإنسان، وهذه توجب التخفيف إجماعا إجماعا. ونوع آخر هو في الرتبة الدنيا، كأدنى وجع يصيب الإنسان وهو صائم مثلا، فهذه لا توجب التخفيف. ووسط بين ذلك وهو مشقة بين العليا وبين الدنيا، فإن قربت من العليا أوجبت التخفيف، وإن قربت من الدنيا لم توجبه. وهذا يجعلنا نستذكر ونقف على تحرير بعض العلماء كالعز بن عبد السلام بأن المشقة في أصلها لا يمكن ضبطها بحد، لأنه من الصعب أن تضبط المشقة. ولذلك العلماء في الأصول يقولون بأن الشارع أناط الأحكام بالأوصاف الظاهرة، ولم ينطها بالأوصاف غير الظاهرة المنضبطة. قالوا المشقة وصف غير منضبط، فتختلف من شخص إلى آخر، ولذلك مثلا في القصر ربطه بالسفر ولم يربطه بالمشقة، لأن السفر منضبط بخلاف المشقة فهي غير منضبطة. ثم قال الناظم: وجاء في تقريرها من الحجج ما جعل الله عليكم من حرج، أي جاء في تقرير هذه القاعدة وبيان حجيتها ودليلها كثير من الأدلة، من أشهرها في القرآن الكريم قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ولهذا الجصاص رحمه الله الحنفي في كتابه أحكام القرآن يستدل بمثل هذه الآيات على أن كل حرج وضيق فهو منفي، والله تعالى لا يريده من العباد. وبهذا المعنى يسوغ الاستدلال، لاحظ، يسوغ الاستدلال بظاهر هذه الآيات في إثبات التوسعة في كل ما اختلف فيه من الأحكام. يعني كل دليل أو كل مسألة وقع التنازع فيها بين كونها حكمها فيه شدة أو فيه تخفيف، يرجح التخفيف على الشدة، خلافا لمن يرجح الشدة عملا بالاحتياط، يقول هذا لا ينبغي. لماذا؟ لأن ظاهر هذه الآية أن كل أمر ينبغي أن ينفى عنه الحرج والضيق، وهذا القول له وجاهة من القوة. وقال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي السنة أيضا وفي القرآن أحاديث، في السنة أحاديث كثيرة وفي القرآن آيات عديدة تدل على هذا الأصل، منها قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته المشهورة لبعض الصحابة: يسروا ولا تعسروا. وهنا لطيفة للإمام النووي، يقول: لماذا كرر ولا تعسروا، مع أنه يسروا يمكن أن يغني؟ قال: لأنه إذا قال يسروا وسكت كان يكتفى بالتيسير في مرة واحدة، فلما قال ولا تعسروا معناه أنه نفي للتعسير في جميع الأحوال، كلما أمكنك بين أمرين أن تيسر أو أن تعسر فيجب عليك أن تيسر، ما لم يكن في هذا التيسير نوع من الإثم. ولذلك ورد في السنة الصحيحة في قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، وهو قاعدة، هذا الحديث هو قاعدة في حد ذاته، أن تقول الدين يسر ويدخل فيه جميع مسائل الشرع. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولذلك قرر الإمام العلامة شهاب الدين، قرر الإمام العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الموافقات أن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع، أدلة قطعية متواترة لا يتنازع فيها الناس على أن الشريعة فيها اليسر، وأنه لا حرج فيها، وأنها شريعة السماحة، خلافا لبعض الشرائع التي شدد الله تعالى على أقوامها لأنهم شددوا على أنفسهم. ثم قال: وعلى هذا يدخل في هذه القاعدة كما قلنا غالب أبواب الفقه، غالب أبواب الفقه كما يقول الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله يدخل في هذه القاعدة، بل رخص الشرع جميعا وتخفيفاته تدخل في هذه القاعدة. ثم قال: وهي هنا ثالثة القواعد تضمنت جمعا من الفوائد، هي ثالثة القواعد. بعض الفقهاء يجعلون القواعد الخمس أربع وليس خمس، ولهم يعني قوة في النظر، ويدمجون بين قاعدتين لما بينهما من التداخل، وذكر ابن نجيم هذا التداخل وذكره السيوطي، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة الضرر يزال، يدمجون بينهما فيقولون قاعدة الضرر والمشقة وهي قاعدة واحدة. وأنت إذا تأملت مثلا كما سيأتي معنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، يمكن أن تدرجها في قاعدة المشقة تجلب التيسير وهو الأولى كما فعل الناظم وقبله صاحب الوجيز، ويمكن أن تدرجها في قاعدة الضرر يزال لأن الضرورة هي نوع من الضرر الذي ينبغي رفعه. فهناك تداخل بين القاعدتين، بعضهم يجعلهما قاعدة واحدة وبعضهم يفرق بينهما، وهو الأشهر أنها خمس. فقال: وهي هنا ثالثة القواعد تضمنت جمعا من الفوائد، تضمنت فوائد عديدة وقواعد جليلة منها ما سيذكره الناظم. قال رحمه الله: منها إذا ما ضاق أمر اتسع كذا يضيق الأمر بعد المتسع، منها إذا ما ضاق أمر اتسع كذا يضيق الأمر بعد المتسع. هذا مثل بعضهم يتخذها مثلا فيقولون الليل انكشف إذا اشتد والحبل انقطع إذا اشتد أيضا والأمر إذا ضاق اتسع. والغزالي رحمه الله يقول: والأمر إذا انقلب إذا تجاوز حده قلب إلى ضده، يريد هذه القاعدة، الأمر إذا تجاوز حده انعكس إلى ضده، هي نفس هذه القاعدة، وهي فيها شقان كل شق معبر عن قاعدة. قوله إذا ما ضاق أمر اتسع لفظها عند العلماء إذا ضاق الأمر اتسع، وعكسها إذا اتسع ضاق، وهي قاعدة منسوبة إلى الإمام الشافعي رحمه الله. بعض الباحثين قال: تتبعت جميع كتب الإمام الشافعي المطبوعة فلم أجد هذا اللفظ عندهم، لكن هو منقول عند أئمة الشافعية، نقل عن الشافعي، وقيل أنه أجاب في ثلاث مسائل، منها قضية السرجين، ومنها قضية الذباب ينتقل في جناحه أو في رجله شيء من النجاسة، والمرأة تكون في سفر وليس معها محرم، أجاب وجوز هذا وقال إذا ضاق الأمر اتسع. وذكر ابن أبي هريرة من الشافعية قال: وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت. لكن عند بعض المحققين كالسبكي إذا ضاق الأمر اتسع هي نفسها قاعدة المشقة تجب التيسير، هي نفسها وليست فرعا منها كما ذكر الناظم وقبله صاحب الوجيز، هي نفسها. وذكر أيضا الحموي ذلك بأنها نفسها وليست، بل هي مرادفة لها وليست فرعا عنها. ولكن غيرهما كالزركشي والسيوطي ذكرها قاعدة مستقلة وقال هي قاعدة مستقلة متفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا حصلت ضرورة طارئة أو ظرف طارئ يصبح الحكم الأصلي في الأحوال العادية فيه حرج على المكلفين فيضيق عليهم، فهنا الشريعة توسع عليهم وتخفف فتزيل هذا الحكم أو تخفف منه أو تنقلهم إلى بدل أيسر منه، فهذا معنى إذا ضاق الأمر اتسع، ولذلك معناها قريب جدا من معنى المشقة تجلب التيسير. واستدلوا على هذه القاعدة بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إلى قوله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، في صلاة السفر وفي صلاة الخوف لما ضاق عليهم أداء الصلاة بالصورة المعتادة خفف الله تعالى عليهم فقصر لهم الصلاة، وفي صلاة الخوف شرع لهم الصلاة على حال معروف من تقصير الركعات ومن كيفية الأداء، لكن إذا رفع هذا العذر عاد الأمر إلى الأمر الأول، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي صلوا الصلاة على حالتها الأولى. هذا معنى قولهم إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. وينبني على هذا قبول شهادة النساء، من الفروع المبنية على هذا قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا الرجال. قالوا الأصل عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص ونحوها، لكن إذا كانت المجالس هذه خاصة بالنساء كالحمام مثلا فإنها تقبل هذه الشهادات، وكذلك قبول شهادة الصبيان أيضا في الجراحات فيما يلعبون فيما بينهم. وقالوا أيضا إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا من غير محارمها جاز، وأجاب الشافعي بهذا الفرع رحمه الله. وينبني على ذلك أيضا كثير من المسائل منها إباحة الميتة للمضطر ونحوها. ثم قال الناظم رحمه الله وكل واجب مع العجز سقط كذا الحرام في الضرورة يحط. هذه القاعدة من أصول الشريعة وهي قاعدة متفق عليها بين العلماء، قاعدة فقهية أصولية، وصيغتها لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز ولا حرام مع ضرورة، مع الضرورة، وهي من الصيغ المأثورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهي من الزوائد التي ذكرت على كتاب الوجيز، لأنه ذكر في المقدمة أنه سيذكر زوائد من هذه القاعدة، لأن البورنو ذكر قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذه الصيغة المكونة من شقين وتدل على قاعدتين ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي قاعدة جليلة ومهمة. الشق الأول لا واجب مع العجز، وهذا يتعلق بالمأمورات، والشق الثاني لا حرام مع الضرورة، وهذا يتعلق بالمنهيات. أما الأول فعبر عنه بتعبيرات، لا واجب مع العجز ويقال الوجوب معلق بالاستطاعة، الوجوب معلق بالاستطاعة، ويقال الوجوب مشروط بالقدرة. أنا أكرر، أنا أذكر مرادفات هذه الصيغة لأنك ربما في بعض الكتب لا تجد هذه الصيغة وتجد صيغة أخرى، فقد يظن الظن أنهما قاعدتان وعند التحقيق هي قاعدة واحدة وليست بقاعدتين. والوجوب هو الفرض، الفرض، والمعنى أن المكلف إذا عجز عن فعل الواجب حقيقة أو حكما سقط عنه هذا الواجب، إذا عجز عن فعل الواجب حقيقة أو حكما لا واجب مع العجز. إذا عجز حقيقة أو حكما سقط عنه هذا الواجب، لأن الشريعة إنما توجب الأمر على المكلفين بحسب القدرة والإمكان، فمناط الوجوب هو القدرة، وهذه قاعدة عظيمة جدا. فأحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة. هذه صيغة أخرى للقاعدة، بل هي أعم لأنها تشمل قضية القدرة وضدها العجز، والعلم وضده الجهل. قال أحكام التكليف، علماء يقولون أحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة، وهذه عبارة الشيخ الإسلام تيمية موجودة في كتابه رحمه الله. فجميع التكاليف تسقط عن المكلف إذا عجز عنها. طيب سقوطها لا يعني أنه خلاص تبرأ ذمته، يمكن أن تسقط إلى بدل أو يخفف أو تبقى في ذمته إلى أن يمكن أن يؤديها، هذه أحكام أخرى، ولكن كأصل تسقط كسقوط وجوب القيام في الصلاة على المريض، وسقوط وجوب القراءة على الجاهل الذي لا يحسن القراءة، وسقوط وجوب السجود على المريض الذي لا يستطيع أن يسجد، وهكذا ستر العورة واستقبال القبلة. هذه الواجبات كلها إذا عجز عنها تسقط عنه، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا تكلف نفس من الأعمال إلا ما يسعها ولا حرج فيها عليه، على هذه الأنفس، هذه التي تكلف. أما إذا في حرج فإنها تسقط عن المكلفين، ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لعمران كما في الصحيح لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولا حديث في هذا الباب كثيرة، حديث من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن فإن فإن يعني ينتقل من الشيء الذي يعجز عنه إلى الشيء الذي يقدر عليه حتى يصل إلى الحال التي لا يستطيع فينكر بقلبه. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء، نقل اتفاق العلماء على أن العبادات لا تجب إلا على المستطيع، لا تجب إلا على المستطيع، وهذا لا خلاف فيه، في أن العاجز لا تكليف عليه، العاجز لا تكليف عليه. من فروع هذا أن ما عجز عنه أو ما عجز عنه المصلي من أركان الصلاة وواجباتها سقط عنه كالقيام والقراءة. أيضا لو كان على بدن الإنسان نجاسة أو على ثوبه وعجز عن إزالتها صحت صلاته. إذا عجز أن يزيل النجاسة أو عجز أن يزيل شيئا مفسدا لصلاته في بدنه أو ثوبه فإن صلاته تكون صحيحة. وينبني على هذا أن المنفرد خلف الصف، أن المنفرد خلف الصف إذا عجز عن أن يكون معه رجل آخر صلى وصلاته صحيحة خلف الصف، لأن الأمر بالشروط والأمر بالأحكام إنما هو معلق بالاستطاعة، خلافا لمن يقول أنه يسحب واحد ممن يكون قبله. إذا عجز وما فيه شخص معه فإنه يصلي على حالة تلك وصلاته صحيحة. والشطر الثاني من البيت الذي يدل على قاعدة أخرى وهي تابعة هي قوله كذا الحرام في الضرورة يحق، يدل على قاعدة مقطوع بها في الشريعة ومعروفة عند عامة الناس، بل العامة يحفظونها، الضرورات تبيح المحظورات، المحظور هو الحرام، الحظر هو الحرام، ومنه الحظيرة لأن تدخل فيها الحيوانات فلا تخرج، لأن أصل الحرام هو المانع، المحظور هو المانع يمنع الإنسان من أن يقع فيه. فالضرورات تبيح المحظورات، والضرورة هي حالة تطرأ على الإنسان يخشى معها ظننا وجزما، ظننا وجزما يخشى معها ضياع مصالحه الضرورية. هذه الضرورة أن يصل إلى حد يخشى مع هذا الحد أن تضيع مصالحه الضرورية، أن يهلك أو أن يقارب الهلاك، أن تتلف نفسه أو أعضاؤه أو ماله أو عرضه، أو الضرورات الخمس المعروفة في الشريعة. ولذلك المضطر هو الذي يخشى على نفسه الهلاك أو يقاربه، وليس معنى هذا أنه لا بد أن يهلك، وإلا لا معنى للضرورة. بعضهم يعبر أنه حتى يصيبه تصيبه المفسدة، هذا خطأ. إذا غلب على ظني أنه يمكن أن يصل إلى هذا الأمر فإنه يجوز له أن يرتكب الحرام، وفي كلام الشافعي وكلام أحمد بن حنبل وكلام مالك ما يدل على هذا المعنى، ترجعون إليه في مظانه. ثم قال: إذ جاز في الضرورة المحذور حتى يزول بعده المحذور. وعلل أن إباحة المحظورات جوزتها أصول الشريعة وقواعدها العامة وأدلتها المعروفة. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال ابن كثير: من احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم. وتأمل أن ختام الآية، تصدير ختام الآية بغفور رحيم، يدل على رفع الإثم وعلى التجاوز، وهذا معروف في آيات التي تختتم. ولذلك يذكرون أن أعرابيا مر على رجل يقرأ القرآن وسمعه يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قالوا: أعد، ما هذا؟ قال: قرآن. قال: لا، ليس قرآن، أعد. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: هذا ليس قرآنا، أعد. فتذكر الآخر: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: هذا قرآن. نعم، عز فحكم فقطع، ولكن غفر فرحم فقطع، هذا ما ينبني، ما يستوي، لأن أثر الأسماء والحسنى والصفات الحسنى على مضمون الآية ظاهر جدا في القرآن الكريم. ولذلك في القرآن الكريم قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله عليا كبيرا. تفهم ليه؟ إذا علوت عليها وهي قال خلاص أطاعتك فإن الله علي كبير، سيؤاخذك على فعلك هذا. إذ جاز في الضرورة المحذور حتى يزول بعده المحذور. ولا خلاف بين العلماء في إباحة المحرمات، في إباحة المحرمات في حال الاضطرار، هذا لا خلاف. لكن انتبهوا لشرطين. الشرط الأول أن يضطر المضطر إلى المحرم بعينه ولا يكون له وسيلة مباحة. فإذا كان عنده وسيلة مباحة فلا اضطرار في هذه الحال، أن يضطر إلى المحرم، أن يضطر إليه. الحالة الثانية أن يقطع أو أن يغلب على ظنه اندفاع الضرورة بذلك المحرم. فإن لم يغلب على ظنه ولم يقطع اندفاعه لم يجوز له ذلك. طيب نمثل. المثال الأول: غص وعنده خمر وما عنده شيء مباح، لا عصير ولا ماء ولا لبن ولا أي شيء، هل يجوز له أن يدفع غصته بالخمر؟ يجوز، لأنه تعين هذا المحرم وسيلة لدفع الضرورة، ولأنه يتيقن إن شرب هذا المحرم أنه سيدفع غصته أو يغلب على ظنه أنه يدفع. طيب التداوي بالمحرم، هل يجوز؟ قيل له: هذا الدواء فيه شيء حرام، فيه شيء محرم، وإذا شربته بريت من مرضك، هل يجوز؟ مال بعض العلماء إلى جواز التداوي بالمحرمات. هذه مسألة خلافية مشهورة عند الفقهاء، بعضهم أجاز قياسا على مسائل أخرى وأخذ أخذا من بعض النصوص، منها نصوص الضرورة، وبعضهم لم يجز، وهو اختيار بعض المحققين. قالوا لماذا؟ قال لأنه لا تتوفر هذه الشروط. أولا لأنه لا يتعين الدواء الحرام سبيلا لرفع المرض، لأن الله تعالى أولا قال ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، وكون هذا الدواء هو فقط الذي يرفع الحرام هذا غير صحيح، لأن المباح كثير. والشيء الآخر أننا لا نقطع بأن هذا الدواء المحرم يرفع المرض، فإن الرجل يكون مريضا ويشرب الدواء المباح الذي يصفه له الطبيب ولا يشفى، ولا يشفى، وقد يشفى هكذا بدون أن يشرب الدواء. وكثير من الناس في البوادي وكذا يمرض ثم يبقى يأكل ويشرب ويتنفس الهواء والماء ويذهب عنه المرض بدون أي شيء، وبعضهم من الصباح يشرب الأقراص ويشرب المائع ويشرب الجامد ويشرب كذا ولا يذهب عنه المرض. لماذا؟ لأنه لا يتعين. نعم الدواء سبب، لكن هل هو سبب متعين لرفع؟ لا، للرفع لا. وهذه القاعدة، وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة متفق عليها، يدخل في ذلك أمثلة كثيرة، منها مثال مشهور ذكره ابن القيم وبعض العلماء، وهو الطواف حال الحيض بالنسبة للمرأة المحرمة التي يخشى أن تفقد رفقتها وهي في دار الغربة. وهذا سؤال يعني خاصة الآن، في ذلك الزمن كان ربما يصبرون، لأنه أما الآن طائرات وحجز وكذا يعني، والمرأة يمكن يأتيها في وقت ما يمكن أن تجلس وعليها طواف. هو يقول بالطواف لأنه حالة ضرورة، كثير من أهل العلم بل هو قول الجمهور أنه لا يجوز، ولكن المحققون يقولون هذه حالة ضرورة قصوى ولا يمكن أن تبقى لوحدها ولا يمكن أن يبقى، إن أمكن أن تبقى معها الرفقة فنعم، وأما الآن ففي الغالب لا يمكن، لأنه هناك تعقيدات كثيرة في هذا الأمر. ثم قال الناظم: وقدرت ضرورة بقدرها، وقدرت ضرورة بقدرها وحاجة قد أنزلت كمثلها. أحسن الناظم حينما ذكر هذا البيت بعد البيت السابق. لماذا؟ لأن هذه القاعدة هي كالقيد أو كالشرط لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هي قيد وشرط في نفس الوقت لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وصيغتها عند العلماء: الضرورة تقدر بقدرها، هذه الصيغة عند العلماء، وعبر عنها بعضهم بقوله: ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها، ما ثبت في حال الضرورة يقدر بقدرها. ومعناها أن كل ما أبيح للضرورة، كل ما أبيح من المحرمات للضرورة من فعل أو ترك، إنما يباح منه القدر الكافي لإزالة الضرورة فقط. واضح؟ ولا يجوز استباحة أكثر من ذلك لأنه لا ضرورة هناك. والآن ارجع إلى القاعدة السوادية، لها ما تعلق بقاعدة إذا ضاق الأمر تسع، وإذا اتسع ضاق، يعني إذا زالت الضرورة ضاق، عاد إلى ماذا؟ إلى التحريم. ولذلك هذه القاعدة هي معبرة عن الشق الثاني من قولهم إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. وعبر عنها الإمام المقهري في القواعد عبارة بديعة جدا، قال: إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة، إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن. هذه عبارة هي نفس القاعدة ولكن أعم، لأنها تشمل جميع الأفعال التي في هذه الحالة. فالمضطر إلى المحرم من طعام أو غيره إنما يباح له ما يدفع ضرورته، لا يجوز له أن يزيد. وإن كان وقع نزاع بين العلماء في قضية هل المفطر إذا كان في فلاة من الأرض يأكل حتى يشبع أو يأكل فقط ما يسد به رمقه، وقع نزاع في فلات من الأرض، لأنه في فلات من الأرض مظنة لا يجد طعام، أما مع في مصر يمكن أن يجد، فالاتفاق على أنه لا يأكل إلا ما يسد به رمقه. يعني بعض الطلاب احنا ندير لهم اسئله في الجامعه وندير لهم لغز، انا قلت لهم مره هل يجوز للمضطر ان ياكل فوق ما هو الصحيح في ان ياكل فوق الشبع، وبدا يقول لي واحد فيه تفصيل، وفوق الشبع كله حرام، متفق عليها انه حرام، لكن حتى الشبع هو المختلف فيه، حتى يشبع ما فوق الشبع هذا ما في خلاف. والدليل على هذه القاعدة قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. غير باغ ولا عاد، فالباغي من هو الباغي؟ الذي يبتغي الميت مع وجود مع قدرته على المذكات، وهذه الآية فيها الشرطان السابقان. والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة بأكملها. ومن جميل استدلال بعض العلماء على هذه القاعدة استدلالهم بقوله تعالى: ولا تعاونوا على تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال لأن العدوان هو كل تجاوز لشيء محرم، فإذا تجاوز في الضرورة فهو متعد، لا يجوز له أن يفعل ذلك الأمر. ولهذا ينبني على هذا فروع أن المضطر إلى الميتة يأكل منها قدر ما يسد الرمق ويحفظ المهجة ويحرم عليه الزيادة. أن نظر الطبيب والخاطب ونحوهما كالنظر في الشهادة ونحوها إلى العورة يقتصر فيه على موضع الضرورة ويزول بزوالها. يعني المرأة إذا ذهبت إلى الطبيب وكشفت عورتها للحاجة والضرورة وتريد عندها حقنة هنا، ما تكشف جميع الجسد، ولكن تكشف فقط قدر ما يحتاج إليه في الطب، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وإذا القاضي نظر في الشهادة إليها ما ينظر، ينظر إلى موضع الذي يحتاجه بأن يعرفها، والخاطب أيضا ينظر إلى مقدار فقط ما يدعوه إلى نكاحها، وهكذا وهكذا. القاعدة الثانية التي ذكرها في هذا البيت لأنه قال: وقدرت ضرورة بقدرها وحاجة قد أنزلت كمثلها. وحاجة قد أنزلت كمثلها، هذه هي قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. والذي يظهر أن الناظم سار على ما سار عليه صاحب الوجيز أنه لم يقيدها بكونها عامة كما ذهب إليه كثير من العلماء، بل قال عامة أو خاصة لأنه أطلق، قال: وحاجة قد أنزلت كمثلها، حاجة وأطلق، فقد تكون عامة وقد تكون خاصة. وهذه القاعدة قد أنزلت كمثلها أي كمثل الضرورة، عبر عنها السيوطي بهذا التعبير، أول من جمع هذا اللفظ بهذه الصورة هو السيوطي، قال: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. لكن أول من ذكرها وأشار إليها ودندن حولها كثيرا هو الجويني رحمه الله، وتبعه عليها الغزالي أبو حامد وابن العربي، واستعملها كثيرا ابن العربي رحمه الله، وهي قال الجويني: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، تنزل منزلة الضرورة الخاصة. والحاجة هي دون الضرورة، دون الضرورة، وهي المشقة الشديدة التي لا تبلغ مبلغ الضرورة ولكن يعسر ضبطها عند العلماء، يعسر بعض الألفاظ يعسر عليهم ضبط حدها، ويعني يختلفون كثيرا خاصة من باب تحقيق المناط، وهذا سبب كبير لاختلاف العلماء في هذه القضية. وجاء الزركشي رحمه الله حتى نقف على تسلسل تقعيد هذه القاعدة. إذن لاحظ، الجويني قال: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. جاء الزركشي وقال: الحاجة الخاصة تبيح المحذور، إذن أدخل الخاصة. جاء السيوطي فجمع بينهما، قال الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، عامة كانت أو خاصة. ومثلوا لذلك، بنوا على ذلك جواز الإجارة، فهي في الأصل على خلاف القياس، في الأصل ممنوعة، لأنها بيع منافع معدومة، وبيع المعدوم باطل محرم، لكن استثنيت للحاجة لأن الناس يحتاجون إليها. ولهذا يقول الجويني رحمه الله عن الإجارة: فهي مبنية على مسيس الحاجة للمساكن. احتياج الناس إلى المساكن شديدة، ولا يستطيع الجميع أن يملك، ولا يوجد من الأغنياء من يهب هذه المساكن أو إعارة، يعطيها إعارة للناس، ولكن بالإجارة أو بالبيع. قال: فجوزت الشريعة الإجارة على الرغم من أنها على خلاف القياس. كذلك جواز السلم، مع أنه بيع موصوف في الذمة ببدل معدوم، ببدل يعطى عاجلا، هذا أيضا قالوا على خلاف القياس. جواز دخول الحمام، جواز دخول الحمام من غير أن يقدر زمن المكث ولا مقدار الماء المستعمل، والأجرة واحدة، فيه غرر ولكن جوز للحاجة إلى ذلك. وذكروا فروعا كثيرة لهذه القاعدة، ولكن هذه القاعدة يعني ينبغي أن ينظر فيها المجتهد حتى يفتي بها، أي ليس أي واحد يفتي، لأنها يمكن أن يتوسل بها إلى إباحة كثير من المحرمات، خاصة إذا قلنا خاصة، خاصة إذا قلنا خاصة. ثم قال: وجاز ما يحرم للذريعة كذلك المكروه عند الحاجة. هذه القاعدة تفرد بصياغتها ابن تيمية رحمه الله وابن القيم بعده، ولم يذكرها صاحب الوجيز، فهي من الزيادات ولم يذكرها في الكتاب. ولفظها: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، أو قل إن شئت: ما حرم تحريم وسائل، ما حرم تحريم وسائل يباح للمصلحة الراجحة. وأنا وجدت نص لابن العربي رحمه الله، الإمام الكبير المحقق، وأنا أنصح بقراءة كتب هذا الإمام، وجدت نص له يشير إلى هذه القاعدة لكن بمعناها. يقول رحمه الله في عارضة الأحوذي: إذا نهي عن شيء بعينه، بعينه أي لذاته، لم تؤثر فيه الحاجة، وإذا كان لمعنى في غيره يعني للوسيلة ذريعة أثرت الحاجة لارتفاع الشبهة معها. فهي الكلام تقعيد لتأصيل لهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية بن القيم. وكثيرا كثيرا أقول ما يأخذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم هذه القواعد من مذهب مالك رحمه الله، بل هو يصرح في القواعد النورانية على أن مذهب مالك أصح المذاهب في القواعد والأصول، أصح المذاهب على الإطلاق في القواعد والأصول، لأن القواعد التي بني عليها المذهب قواعد مرنة واسعة، خاصة المقاصد والمصالح وسد الذرائع واعتبار الأعراف. والذريعة هي الوسيلة، الذريعة هي الوسيلة، وهي الوسائل في المعنى الخاص، هي الوسائل المباحة المفضية إلى المفاسد. ولذلك يقولون سد الذريعة ويقابلها فتح الذريعة. سد الذرائع، الذرائع يعني إذا قالوا مالك قال بالذرائع، أي قال بسد الذرائع، قال بسد الوسائل المباحة التي تؤدي إلى الحرام، هذا معنى الخاص عند الفقهاء. والمحرمات نوعان، إذن لاحظ: وجاز ما يحرم للذريعة، هي معنى قوله ما حرم، معنى قول شيخ الإسلام ما حرم سدا للذريعة. لماذا؟ لأن المحرمات نوعان: محرمات لذاتها أي لما فيها من المفسدة، وهذه لا تبيحها إلا الضرورة. إذن سنعود بالتقييد على القاعدة السابقة، أن الحاجة لا تبيح المحرم، لكن يبقى الحاجة العامة العامة الشديدة، هل تنزل منزلة الضرورة؟ هذا فيه قوة، لكن الخاصة لا. لكن نوعي المحرم نفرق الآن، المحرم لعينه لذاته هذا لا تبيحه إلا الضرورة، ومحرمات لغيرها أي لأنها ذريعة إلى المفسدة، إنما حرمت لأنها ذريعة إلى المفسدة، كتحريم النظر إلى الأجنبية. الأصل في النظر أنه جائز، ولكن لما كان يفضي إلى الحرام حرم، وكتحريم ربا الفضل، ربا الفضل، كتحريم ربا الفضل. ربا النسيئة محرم تحريم مقاصد، لكن ربا الفضل محرم تحريم وسائل، لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة. ولذلك في إحدى الروايات عن ابن عباس أنه جوز ربا الفضل، وأخذ بحديث حديث الصحيح إنما الربا في النسيئة، وإن كان هذا له معنى أن الأغلظ الأشد أو أنه نسخ بالأحاديث الأخرى، ولكن لا شك أن تحريم ربا الفضل تحريمه تحريم وسائل، وتحريم ربا النسيئة تحريمه تحريم. ولذلك جوزت الشريعة بيع العرايا على الرغم من أنه نوع من أنواع الربا. لماذا؟ لأن تحريمه تحريم وسائل، وهو بيع الثمر على رؤوس النخل، الرطب على رؤوس النخل بالتمر المكيلي، المكيل يخرص، قال النخلة هذه كم فيها من الرطب؟ قال يجي الخارص الفلاح الذي يعرف مقدارها يقول هذه تجيب 10 كيلو، يقول خلاص أنا أعطيك أنا 10 تاع التمر قديم الجاف هذا اللي عنده عام أو عامين وكذا، يقول أنا حاب نأكل أتفكى بالرطب الجديد، نعطيك 10 كيلو تعطيني بعدين هذه النخلة اللي فيها. وهذا الأصل أنه هل هو كيل متيقن أم مظنون؟ والقاعدة ماذا تقول؟ الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في باب الربا، ولذلك يمنع، لكن رخص، رخص لأنه للحاجة. دليل على ذلك حديث أنس بن مالك، الدليل على هذه القاعدة أن ما حرم تحريم وسائل يباح للمصلحة الراجحة، تحريم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير لبس الحرير لحكة كانت بهما. فالحرير محرم تحريم وسائل ولا تحريم مقاصد؟ هو ذريعة إلى التشبه بالنساء، فلما جاءت الحاجة أبيح. ويتفرع عن هذا مسائل، منها الصلاة في أوقات النهي، الصلاة في أوقات النهي محرم تحريم وسائل للمشابهة المشركين، لكن جاز للقضاء وجاز للصلاة المنسية وجاز لذوات الأسباب عند الإمام الشافعي. أيضا يحرم على المحرم شم الطيب، لماذا يحرم؟ سدا لذريعته أن يصيبه في بدنه، ولكن جاز إذا كان للمبايع، إذا حب يشري وكذا يجوز يشم، فجوز هذا للحاجة. ثم قال كذلك المكروه، كذلك المكروه عند الحاجة، يباح المكروه. لا، المكروه هو في الأصل المكروه جائز، لأن الكراهة القاعدة الأصولية تقول الكراهة لا تنافي الجواز، المكروه جائز، ولكن يترتب عليه نوع من اللوم، ولكن هذا اللوم يرتفع إذا احتاج إلى المكروه، إذا احتاج إليه يرتفع. ولذلك الالتفات في الصلاة مكروه، لكن إذا احتاج الالتفات، يعني مرأة تصلي ولدها تحرك خشية عليه تلتفت ولا كراه. أيضا الحركة اليسيرة لغير حاجة مكروهة، ولكن إذا احتاج إليها تجوز. وهكذا مثلا المكروهات في الأضحية، إذا كان شخص ما عنده مال يشتري أضحية كاملة وله مال يشتري أضحية فيها بعض المكروهات، تزول الكراهة في حقه. وذكر شيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته هذا الأمر، فقال وكل ممنوع للضرورة يباح، والمكروه عند الحاجة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعارية. طيب، ثم قال الناظم ويسقط الجاز بالضرورة ويسقط الإكراه والنسيان وهكذا إن أخطأ الإنسان. هذا بيان لقاعدة جليلة جدا تتعلق بمسألة أصولية مشهورة يبحثها الأصوليون وهي عوارض الأهلية، أن النسيان والإكراه والخطأ يسقط بهما الإثم. لكن هي كقاعدة فتشت في كتب القواعد وجمعت، لأنه بعضهم يذكر لا يذكر هكذا القاعدة النسيان والإكراه والخطأ في باب واحد، ولكن ذكر السيوطي مثلا قاعدة النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا، وذكر الزركشي قوله الخطأ يرفع الإثم، وذكر السبكي الإكراه يسقط أثر التصرف فعلا كان أو قولا. فجمعت هذه كلها في قاعدة، وأن الإكراه والنسيان الإكراه وهو حمل الغير على أمر يمتنع عنه يقدر الحامل على إيقاعه، حمل الغير على أمر يمتنع عنه يقدر الحامل على إيقاعه، يعني الإكراه يكون قادر على ولذلك أبو حنيفة أو غيره أظن يقول لا إكراه في مصر في البلاد، لأنه يمكن أن يستنجد بالناس ولا يقع عليه الإكراه. والنسيان وهو عدم استحضار الشيء عند الحاجة إليه، والخطأ وهو وقوع الشيء على خلاف ما أراد وهو ضد العمد. العلماء مجمعون، لاحظ، مجمعون على سقوط الإثم عن الناس والمكره والمخطئ بل والنائم ومن كان مثل هؤلاء، سواء في حقوق الله أو في حقوق العباد. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والوضع المراد به رفع الإثم. لكن اختلفوا هل تدخل فيه الأحكام الأخرى أم لا، هل هو فقط المؤاخذة أم يدخل فيه رفع يعني الأحكام. فسقوط الإثم لا خلاف فيه لعدم وجود القصد، وهذا بيناه. لكن سقوط الإثم، وهذا سينبه إليه هو، لا يعني سقوط فعل المنسي. مثلا هل المنسي هذا يسقط؟ ولا مثلا إذا نسي الصلاة ثم تذكرها يصليها؟ يصليها. لكن المحققون يفرقون في النسيان بين المأمورات والمنهيات، فيتجاوزون عن الحكم في المنهيات، فإذا صلى ونسي وارتكب شيئا محرما صحت صلاته، ولا يتجاوزون في المأمورات يطالب به، يطالب به. هذا هو التحقيق ومال إليه المقري رحمه الله في القواعد. النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات. نعم هذا هو. وهنا تفصيل، فالمحققون يقولون النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، فما يتعلق بحقوق الله تعالى من ارتكب المنهي عنه سقط الإثم، لكن إذا تضمن إتلافا، شوف مليح، هو نسي وتضمن إتلافا يعني كسر شيء أو فعل شيء، فيجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأن القاعدة تقول أن الجوابر لا تسقط بالنسيان، الجوابر ما يتعلق بالجبر لا يسقط بالنسيان، والمأمورات يسقط الإثم وإن كان يمكن أن تتدارك تتدارك، فمن نسي الصلاة إذا تذكرها يصلي، وكذلك الزكاة وكذلك الصوم. أما إن فاتت ولا يمكن تداركها كصلاة الجمعة سقطت، سقطت عنه. ثم قال كذاك ما حدث، ما حدثت القلوب وما أتى بفعله المغلوب، أي ويسقط أيضا ما حدثت به الأنفس، الخواطر هذه الموجودة والهواجس والنيات والهموم الموجودة في الصدر ولا تخرج، طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا الحديث فيه إشارة عظيمة إلى قدر هذه الأمة لنبيها دون الأمم السابقة، كما يقول ابن حجر رحمه الله أن ما يكون في النفس لا يؤاخذ عليه الإنسان ولا يترتب عليه إلا إذا تكلم أو عمل به، سواء فإذا حدث نفسه بالطلاق هل تطلق زوجته؟ لا تطلق. في الأرجح. بعضهم يقول إذا عزم في نفسه تكلم، لكن صحيح. لماذا؟ لأن الصلاة باتفاق، يقول شيخ محمد أمين الشنقيطي، الصلاة باتفاق لا تبطل إذا حدث نفسه. باتفاق هل تبطل؟ لا تبطل. فكذلك الطلاق. وباتفاق يقول الخطابي أنه إذا ظاهر في نفسه، ظاهر زوجته في نفسه، لم يكن مظاهرا. فينبغي أن لا يختلف في قضية الطلاق وإن وقع فيه النزاع بين العلماء. ولهذا من فروع القاعدة أنه إذا طلق زوجته في نفسه لم يقع طلاقه، ولو حدث نفسه بالقذف في نفسه، قذف شخص في نفسه الداخل، لم يكن قاذفا. طيب إذا تزوج بنية الطلاق جاز ذلك عند المالكية؟ جاز عند الجمهور إلا الأوزاعي، عند بعضهم إلا الأوزاعي نزله منزلة المتعة. وبعضهم قال، وهو مالك رحمه الله، يقول لا، ما دام أنه لم يخرج من صدره فلا يعلم به أحد، فقد يتزوج المرأة بنية أن يبقى معها دواما فيرى منها سوء عشرة فيطلقها، ويتزوج المرأة بنية أن يطلقها بعد برهة من الزمن فيرى منها ما يحسنه فيمسكها. ولكن قال بعضهم فيه نوع خديعة لا تنبغي، خاصة مع هذه الأزمنة التي قل فيها الورع والدين وكذا. لكن هذه المسألة من كبريات المسائل المختلف فيها بين العلماء، أنها إذا بقيت في الصدر لا يعلم بها أحد كيف يؤخذ عليها الإنسان. أما إن ظهر أي شيء يدل عليه فهو متعة محرمة. ثم قال، وقال الناظم وما أتى بفعله المغلوب، أيضا يسقط ما أتى بفعل المغلوب. المغلوب على عقله، يعني كالمجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم الذي يعجز عن الإدراك ولا يفهم ولا يميز لعلة ونحوها، هذا لا يترتب عليه حكم ولا إثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. ولذلك قال الشافعي في الأم: الفرائض على المغلوب على عقله زائلة في مدته كلها. يعني لو غلب على عقله ودخل وقت الصلاة وخرج لا يصلي، لا يصلي. ثم قال: ويسقط الإثم بلا خلاف، ويثبت الضمان بالإتلاف. قلنا أظن بيتين أو ثلاثة أو بيتين، نعم، ونكمل قاعدة المشقة. قال: ويسقط الإثم بلا خلاف، أي سقوط الإثم عن هؤلاء جميعا، المغلوب على عقله. وما حديث النفس، حديث النفس، لكن انتبهوا، حديث النفس ما لم يصر عزما واتخذ صاحبه الأسباب على الفعل فهذا ينزل منزلة الفاعل التام. ولذلك قال: القاتل والمقتول في النار. قال: ذلك شأن القاتل، فما شأن المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. سارق جاء إلى بيت شخص ودار السلم وصعد وكسر المفاتيح وكذا، وبعدين ما سرق، يأثم ولا لا يأثم؟ ولا لما جاء هم أن يسرق خلاص اتخذ الأسباب، رأى شرطي هرب، يأثم ولا لا يأثم؟ ولا نقولوا من هم بحسنة بسيئة ثم لم يفعلها كتبت له حسنة؟ لا. لذلك ينبغي معرفة مراتب أعمال القلوب: هاجس وخاطر وهاجس وهم وعزم وفعل. هذه المراتب مهمة جدا. ويسقط الإثم، أي يسقط الإثم عن هؤلاء، ويثبت الضمان بالإتلاف. إذن الضمان لا يسقط. لماذا؟ لأن ثبوت الضمان من باب ربط الأحكام بالأسباب، هو حكم وضعي ليس حكم تكليفي، ولذلك لا يشترط له القصد. ولذلك الصبي الصغير إذا كسر سيارة للشخص يجب عليه الضمان، على وليه الضمان، والمجنون كذلك، لأنها من باب ربط الأحكام بالأسباب وليس حكم تكليفي. ولذلك قال العلماء: الخطأ والعمد في الإتلاف سواء. قاعدة: الخطأ والعمد في الإتلاف سواء، يعني يجب الضمان. وهذا يقول ابن القيم رحمه الله من الشرائع العامة، التي تتم بها مصالح الناس. يعني لو يقولوا خلاص المجنون كذا، واحد يزعف مع واحد يترك له المجنون تاعه، عنده مجنون يتركه أو يترك الصبي يكسر له، وتضيع الحقوق على الناس. فهنا لا، شيء آخر. ثم قال إلا إذن يثبت الضمان بالإتلاف على هؤلاء جميعا سواء قصد أو لم يقصد، إلا إذا صال عليه صائل ولم يحل من دون ذاك حائل. بيّن حالة هنا في هذا البيت، بيّن حالة من حالات الحالات التي يرتفع بها الضمان عند الإتلاف. الأصل أنه الإتلاف يوجب الضمان، من أسباب الضمان اليد المتعدية، اليد المتعدية كالغاصب، من أسباب الضمان الإتلاف، من أسباب الضمان التعدي والتفريط. اليد المؤتمنة لا ضمان عليها، إذن الإتلاف من أسباب الضمان. طيب إذا صال عليه صائل وثب عليه وجاء يتعدى عليه شخص أو بهيمة فدفعه فمات هدر، أو جاء شخص ليقتله فدفعه بالأخف لم يندفع دفعه بالقتل فمات هدر، لا دية ولا كفارة ولا قيمة ولا. لماذا؟ لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. والصائل هو المعتدي على الإنسان. من هو الصائل؟ المعتدي على الإنسان في نفسه أو عرضه أو ماله، سواء كان المعتدي إنسانا أو بهيمة. صائل، ناقة استوحشت فتعدت على شخص فضربها فماتت، هل فيها القيمة؟ ليس فيها القيمة. فالواجب شرعا دفع الصائل، فإذا دفعه وانجر عنه تلف لم يضمن. ولذلك قال القرافي رحمه الله، وهذه نصوص في المذاهب جميعا، قال كل صائل إنسانا كان أو غيره فإن خشي منه فدفع عن نفسه فهو هدر. هدر يعني لا ضمان لا تعويض، حتى الصبي والمجنون إذا صال والبهيمة، قال هدر حتى الصبي والمجنون والبهيمة. بل قال النووي كل قاصد من مسلم، كل صائل سواء كان مسلما أو ذميا عبدا أو حرا صبيا مجنونا بهيمة يجوز دفعه، فإن أبى دفعه على نفسه، فإن حصل تلف لا ضمان بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة. هذا معنى قوله ويسقط إلا إذا صلى عليه صائل ولم يحن من دون ذاك حائل، أي ولم يتخذ وسيلة أخف لدفعه، لم يكن مفرطا بأن أمكنه أن يدفعه بغير الإتلاف، لأنه لا بد من هذه القيود. توقفوا هنا بقي لنا القاعدة الرابعة والخامسة إن شاء الله. قبل أن نطرح أسئلة الإخوة، بالنسبة للبيت الثاني والأربعين أو الثاني والأربعون، إذ جاز في الضرورة المحظور. إحنا في المطبوعة كتبنا الضرورات، واللي في النظم تاع الإبريس الضرورة، يعني خطأ في مطبعي منا. إذ جاز في الضرورة المحظور حتى يزول بعده المحذور. وفي البيت الرابع والأربعين باش ما يقعش كسر في البيت، وجاز ما يحرم للذريعة، يعني لابد أن يقرأ بكسر التاء. كذلك المكروه عند الحاجة. سؤالين. السؤال الأول هو مجموعة من الأسئلة. ذكرتم حفظكم الله أن الأليق بمقاصد الشريعة أن تبحث ضمن القواعد الفقهية، أظن هذا الكلام قيل في المجلس الأول. فهناك من يرى أن علم المقاصد علم مستقل، ومنهم من يرى أنه جزء من علم أصول الفقه، فهل يمكن أن يقال بأنه جزء من علم القواعد الفقهية؟ أيضا سؤال آخر، الرجاء بيان معنى قاعدتي إذا اتسع الأمر ضاق مع التمثيل. السؤال الآخر، كيف نميز بين المحرم لذاته والمحرم لغيره؟ وأنا أيضا عندي سؤال فقط أريد من الشيخ أن يوضحه، وحاجة قد أنزلت كمثلها، يعني الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، عبارة خاصة هذه يعني قيل أن المراد بها الفرد، وقيل أن المراد بها فئة كالتجار، والذي ترجحونه فيها هو كلمة الخاصة تستعمل عند علماء القواعد بالمعنيين، تارة تستعمل لفئة معينة، التجار في قاعدة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وفي المصطلح العرفي الخاص أيضا مصطلح عند الأصوليين يراد به تارة الشخص ويراد به تارة الفئة. هذه القاعدة إن حملناها على فئة يمكن أن تخف، لكن على الأفراد لا، على الأفراد المعروف عند عامة العلماء على أن المحرم لا يباح عند الحاجة للفرد الواحد، وإنما الذي يباح هو الضرورة. أنا عندي مثال الآن واقعي جدا لهذه القاعدة ودائما أذكره، على قول من يقول، وإلا فأنا أقول بجواز هذا العقد على الرغم مما فيه من شيء، عقد الإيجار المنتهي بالتمليك اللي نسميه احنا هنا تعلى ديال، أنا أقول بجوازه لاعتبارات عديدة، وإن كان فيه في العقد شيء من الخلل ما لم يكن فيه ربا، لأنه الصيغة الآن الموجودة ليس فيها ربا، يمكن يدير العقد بدون قرض بدون، على القول بعدم جوازه وأنه فيه غرر وفيه كذا وجمع بين عقدين وكذا الأمور التي تذكر، وإن كان جمع بين عقدين المشهور عند جمهور العلماء هو الجواز إذا كان العقدان لا يختلفان في المقصد كالسلف والبيع، أما إذا كان بيع وإجارة فالإجارة هي صنف من البيع، وكل عقدين يختلفان في المعنى لا يجوز اجتماعهما، إذا أما إذا اتفق في المضمون يجوز، وهذا مشهور عند المالكية وغيرهم. طيب على القول بمن على قول من يقول بأنه غير جائز للغرر وكذا، ألا يباح للحاجة؟ والحاجة هنا عامة جدا، ها؟ ذكر الفقهاء، وهذا شيء موجود في كتب الفقه، والغريب أننا لا نقرأ يعني، وأننا نفتي في بعض الأحيان بدون الرجوع إلى كتب الفقه، يعني أن الغرر اليسير يتجاوز عنه للحاجة، معروف هذا من قواعد جواز الغرر، يعني كاين أشياء أربعة تجيز الغرر، منها هذا أن يكون في عقود التبرعات فهو جائز، وأن يكون تابعا فهو جائز ليس مقصودا، وأن يكون يسيرا فهو جائز، يذكر هذا. فهذا الغرر مش من الغرر، يعني لما تذهب تؤجر بيت برا كم تؤجر البيت؟ تجربة بربع ملايين، وهو راه يعطيك الأجرة 700,000، إذا قلنا بأنه هذا الشرط في الأخير، ولو أنه احنا قلنا حبذا لو تعدل هذه بعض المواد فيه حتى ما يقع هذا الشيء، يعني لا يأخذ العوض والمعوض في الأخير، هذا مشكل. ولكن الحاجة عامة في هذا الباب. هو الجويني رحمه الله حينما ذكر هذه القاعدة مثل لها بقضية انتشار الحرام وجواز الأخذ منه للحاجة، لكن أنا ما أردت ذكر هذا المثال أشياء. منهم من يرى أن المقاصد، شوف العلوم كلها كانت متداخلة، الأصول داخل مع الفقه والفقه، ولكن بعد مرور الزمان تولدت العلوم بعضها من بعض، يتولد يخرج الأصول من الفقه، والفقه يخرج منه أشباه النظائر، والأشباه النظائر يخرج من الفروق وهكذا. الآن أصبح علم المقاصد علم مستقل، علم القواعد الفقهية علم مستقل، علم الفتوى علم مستقل، علم الفروق علم مستقل، بدأت المصنفات تظهر والمصطلحات والأعلام، وهذه كلها تؤسس للعلم. لكن ماذا قلت أنا؟ قلت الذين يعيبون على الفقهاء القدامى أنهم لم يتناولوا علم المقاصد في الأصول، قلت هذا خطأ. علم المقاصد ما ظنه كتب الفقه والقواعد، وأشار القرافي في مقدمة كتابه الفروق إلى هذا، القرافي هو من هو في هذا الأمر. ولذلك لا ينبغي، صحيح أن العلوم تتراكم وأن العز بن عبد السلام ذكر أشياء، جاء بعده تلاميذه وذكروا أشياء، وجاء الشاطبي وذكر أشياء، وجاء ابن عاشور وذكر أشياء، وهكذا الناس تزيد في العلم. لكن أن الأصوليين هم الذين لم يعتنوا، لا، هذا غير صحيح تماما. هم ذكروا شيء من المقاصد في باب المناسب المرسل، في المصالح المرسلة، في الترجيح في باب القياس، في بعض في الأحكام، في بعض الأدلة، ولكن العلماء في المقاصد لاحظ ذكروا هذه الأشياء بوضوح. ولذلك إذا أردت أن تؤسس علم المقاصد لا يمكن أن تتكلم فيه دون الرجوع إلى القواعد الفقهية. كيف نفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره؟ المحرم لذاته المفسدة في ذات المحرم، في ذاته. الميتة محرمة لذاتها لأن الخبث موجود فيها. النظر إلى الأجنبية ليس محرم النظر بعينه، ولكن لما يؤدي إليه. ولذلك حتى في الكسب، وهذه ينبه إليها بعض المحققين، أن ما حرم لكسبه غير ما حرم لعينه، لأن ما حرم لعينه ينتقل كالمغصوب، يديه فلان فهو محرم، يأخذ فلان فهو محرم، المحرم لغيره لا محرم لكسبه لا ينتقل، إذا انتقل من يد إلى أخرى أصبح حلالا. حلالا ولا علم عند الله. وش السؤال؟ أظن سؤال كبير. إذا اتسع الأمر، إذا اتسع ضاق هو الضرورة تقدر بقدرها. عاودي ولي، هي نفسها قاعدة إذا زال العذر عاد الأمر إلى الأصل، إذا زال موجب الرخصة عاد الأمر إلى العزيمة. يعني تعاود تولي إلى الأصل، والأصل يمكن أن يكون فيه، يعني إذا كان في حالة حرج. الآن لاحظ، كانوا، وهذا مثال يمكن أيضا، الرمي كانوا يرمون بعد الظهر في الجمرات إلى الغروب، يعني الأعداد هائلة، وماتت الناس في إحدى الحجات أكثر من 600 شخص. فوسعوا، إذا ضاق الأمر وسعوا، أصبح الرمي 24 ساعة، صح؟ الآن لو كانت راح تشوف والناس تكون منظمة، طريقة الرمي واسعة جدا، يقدروا قاير يرمي وما يصاولوا. هل إذا اتسع ضاق؟ إيش رأيكم؟ أم يسري على شيء معروف في الشريعة أن الشيء يباح لعلة وتزول العلة ويبقى الحكم عاما؟ قال: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال: رخصة ترخص الله بها عليه، والعلم عند الله، والله ما زدنا علما. نتوقف عند هذا الحد على أن نستأنف بعد يعني 10 دقائق تقريبا. 10 دقائق. السلام عليكم.